السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصي نفسي وإياكم، أوصي نفسي المقصر وإياكم بتقوى الله جل وعلا والاستقامة على أمره. واعلموا أن من أعظم وسائل التقوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه ما قبض إلا وقد أتم الله عز وجل به الدين. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الله جل وعلا به الدين، فما من حال من أحوال المسلمين إلا ومرت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مستضعفا في مكة صبر، وكان يرى أصحابه يقتلون ويعذبون، وكان يمر بهم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، كما هو مشهور في السيرة. ثم بعد ذلك هاجر صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن أمر بعض أصحابه بالهجرة، فالهجرة مشروعة لمن لم يستطع أن يقيم دينه، لمن لم يستطع أن يقيم دينه يشرع له أن يهاجر، لأن الله جل وعلا يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال جل وعلا: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر بعض أصحابه لما كانوا في حال ضعف، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هجرته المعلومة المشهودة المشهورة إلى المدينة ليقيم دين الله عز وجل، لأن الله جل وعلا إنما خلقه وخلق الجن والإنس لعبادته لا لأن يتمسك في بقعة ما. فقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا ما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله جل وعلا باتباعه فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وقوي أمره وكان له منعة وشوكة وجهز جيشا، أمره الله عز وجل، أذن الله جل وعلا له بالقتال. ثم بعد الإذن أمر الله جل وعلا أمرا أن يقاتل، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاهد في الله حق جهاده، استعان بالله جل وعلا، وكان أعظم ما يستعين به في قتاله للمشركين هو الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فكان يستغيث الله جل وعلا استغاثة عظيمة، حتى أن الله جل وعلا ذكر ذلك عنه في كتابه، فقال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالدعاء أعظم أسباب النصر، لذلك ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه كيف أنجى أولياءه وعباده ورسله بالدعاء. فأولهم نوح عليه السلام قال: ربي إني مغلوب فانتصر. رجل واحد يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، فيقول ربي إني مغلوب فانتصر. قال جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حمله الله جل وعلا ومن آمن معه، وأمره أن يأخذ من الحيوانات من كل زوجين اثنين، فأغرق الله جل وعلا الأرض ومن عليها، أنزل من السماء ماء منهمر أي شديد النزول، وأمر الأرض بأمره أن تخرج ماءها، فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض، فأهلك الله جل وعلا عدوه ليس بسلاح وإنما بالدعاء. وهكذا كل الرسل من قرأ كتاب الله عز وجل وجدهم أنهم ينتصرون بالدعاء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصره الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وهكذا في كل موطن ينصره الله تبارك وتعالى، فلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء والاستغاثة. والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، وكان في شدة عظيمة، فرفع يديه يدعو الله عز وجل بهدوء وبخفية وبانكسار، لا بصراخ ولا أنه يعترض على الله عز وجل، بل قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فهم آخر من يعبد الله عز وجل على هذه الأرض من البشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، ولم يتخلف عن الجهاد والقتال إلا المنافقون وأصحاب الأعذار. فكان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه المجموعة إذا هلكت فلن تعبد في الأرض، فلو هلكوا ما وصلنا الإسلام ولكنا مشركين ثم إلى نار جهنم خالدين. لكن الله عز وجل نصر رسوله ونصر جنده، فسبحان من أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب. قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر بيد الله جل وعلا، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نستغيث به جل وعلا وحده لا شريك له. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال يسأل الله جل وعلا وحده، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو الذي يهزم الأحزاب، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يملك من الجند ما لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاللجوء إلى الله جل وعلا بالإخلاص بالدين وعبادة الله وحده والدعاء الخالص لله جل وعلا يكون النصر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالضعيف يلجأ إلى الله جل وعلا حيث تغلق أمامه الأبواب، فلا يجد إلا رب الأرباب فينصره الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله عز وجل لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. لكن الله جل وعلا له حكمة، يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، ويبتلي الناس بعضهم ببعض ليبلو بعضكم ببعض، فيختبر هذا بهذا، ويختبر العدو يختبر الكفار بالأولياء، والأولياء بالكفار، والرعية بالحاكم، والحاكم بالرعية، ويختبر الناس بعضهم ببعض. ولو شاء الله عز وجل لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو أراد الله عز وجل أن ينتصر من أعدائه لانتصر بلحظة واحدة، بل بكلمة واحدة: كن فيكون. ولكن الله له حكمة، اختبار وابتلاء. ما خلقنا في هذه الدنيا إلا للاختبار والابتلاء. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فمن أراد نصر الله عز وجل فليرجع إلى الله جل وعلا بحق، لا يدعو غير الله عز وجل كما نسمع هنا وهناك. فهذا يقول مدد يا فلان، مدد يا حسين، انصرنا يا فلان وانصرنا يا فلان، ويدعون غير الله عز وجل، ثم يرجون من الله النصر. كلا كلا، والذي لا إله إلا هو لا يستجيب الله عز وجل إلا لمن دعاه جل وعلا وحده لا شريك له مخلصا له الدين. فالنصر قريب بإذن الله جل وعلا، ولكن بشرط أن نخلص لله جل وعلا. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فتوكلوا على الله حق توكله، وادعوا الله عز وجل وحده، وهذا واجب على كل مسلم. ولا تستصر نفسك ولو كنت واحدا، فمن أفراد الأمة ومن أفراد الخلق من استجاب الله جل وعلا له، حتى قال بعض العلم فائدة عظيمة، قالوا: لقد استجاب الله جل وعلا لإبليس لما دعا الله عز وجل وقال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فمن استجاب لإبليس لا يعجزه أن يستجيب لمسلم موحد، لأن الله له حكمة في كل شيء، فله حكمة بالغة. فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، ولكنكم تستعجلون. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعداء الإسلام لا زالوا يبحثون ويخططون وينفذون، والآن يدعون الناس إلى أن يخرجوا متظاهرين ومجتمعين وليواجهوا حكوماتهم وعساكر دولتهم، ويدعون إلى الفوضى في كل مكان، حتى يتسنى لهم أن يقتحموا وأن يضربوا الناس بعضهم ببعض، وأن يثيروا بينهم العداوة والبغضاء، وأن يتنازعوا، فإن تنازعوا فشلوا. هذا أمر الله عز وجل الكوني، لا تستجيبوا لهؤلاء، فإن لهم وسائل شيطانية يحرشون بين الناس وبين الشعوب، فيدعون هذا على هذا، ويدخلون في حسابات وهمية وأرقام ولهجات، حتى يسب المسلمون بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، فيوجهون الناس هنا وهناك: اخرجوا واجتمعوا وحركوا الشارع واذهبوا إلى السفارات، حتى تكون هناك اضطرابات في بلاد المسلمين، فتنشب الحرب بينهم، بين الشعب وبين أفراد الحكومة ونحو ذلك، كما حصل في كثير من بلاد المسلمين. هذا مخطط له. استجيبوا لله عز وجل، استجيبوا لربكم إذا دعاكم لما يحييكم، ارجعوا إلى الله جل وعلا، ادعوا الله سبحانه وتعالى، اخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وحدوا الله تبارك وتعالى، اعلموا أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. النصر نصره، والحكم حكمه، والأمر أمره جل وعلا، فالجو إلى الله تبارك وتعالى. لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. أحسنوا العلاقة مع الله جل وعلا، وأبشروا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد ينظر بعض الناس إلى قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انتصروا على قلتهم. كلا، بل انتصروا بإيمانهم، انتصروا بالله عز وجل، اعتزوا بالله تبارك وتعالى وحده، فنصرهم الله جل وعلا. وهذا ما ذكر الله في كتابه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. الله جل وعلا الذي نصرهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما نفعهم إلا الله عز وجل. فأراهم الله جل وعلا هزيمة في أحد وفي بداية حنين، ليبين لهم، ليبين لعباده، ليهتدوا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لا بالفوضى، لا بالسب، لا لأن يلعن بعضنا بعضا ويتهم بعضنا بعضا، فهذا صهيوني وهؤلاء صهاينة العرب وهؤلاء مخذلون. وهكذا تجد المسلمين كأن الله لن يبعثهم ولن يسألهم يوم القيامة. هذا خطأ كبير، ما يلفظ من قول إلا لديه رغيب عتيد. لست أنت بأقوى إيمانا وحبا للمسلمين، لست أنت الذي تجاهر بهذه الكلمات الصادق وغيرك كاذب، لست أنت المخلص وغيرك المنافق. كلا، بل هذا اختبار وابتلاء للجميع. احفظ لسانك يا عبد الله، ولا تتهم أحدا، أخلص الدعاء لله جل وعلا، فإن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. إن كنت صادقا ومخلصا ومؤمنا بأن الله جل وعلا يسمع دعائك فاجعل دعاك بينك وبين الله تبارك وتعالى فإنه أحرى بالإجابة. واعلم أن دعاء الله عز وجل إنما يكون دعاء المنكسر المحتاج الفقير الله جل وعلا، لا أن تصرخ على الله عز وجل وأن تطالب بصوت عالي حتى سمع بعضهم كعبارات كفرية. أين أنت يا الله؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أين أنت؟ كأنه يخاطب أصغر أولاده. كلا يا عباد الله، إنه رب العالمين جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. احفظوا ألسنتكم واحفظوا دينكم واتبعوا نبيكم واتبعوا النهج الصحيح، وإياكم والفوضى، فإنها دعوة من الكفار وأعداء الإسلام والمسلمين، إساءة الفوضى في شوارع المسلمين حتى يقوم بعضهم على بعض، وحتى يدخلوا عناصرهم، وحتى يقتلوا بعضهم هنا وهناك، فتنشب الحرب الأهلية بين الناس في بلاد المسلمين. وهذا مخطط خبيث معلوم، ولكن لا أعلم كيف ما زال بعض الناس ينطلي عليه هذا الأمر، فيشجع الناس على الخروج وعلى الصراخ وعلى الشتائم وعلى إلقاء اللوم هنا وهناك حتى تعم الفوضى. هذا يخطط له، هذا ما يريدونه، هذا ما يسعون إليه. لا تكن يا عبد الله آلة للخراب، لا تكن بيد أعداء الإسلام، لا تكن مثيرا للفوضى. اتقوا الله يا عباد الله، احفظوا ألسنتكم إن كنتم صادقين، فالجوا إلى الله بصدق وإخلاص، وادعوه بإيمان ويقين أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الضعفاء في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ادحر عدوهم، اللهم خفف الوطأة عليهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.